موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيم السكندري، والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. وبعد، اليوم ان شاء الله معادنا مع المد والقصر، ومن المواضيع المهمه جدا جدا جدا. وللاسف انا اسال مثلا الناس معاهم تخصص، اقول مثلا حفص له كم حركة مثلا في المتصل أو المنفصل، طب الدليل؟ لا يعرف. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا، فلابد من الايه؟ الانتباه. وأنا أريد فكرة سليمة تبقى الحق، وليس هناك أمر صعب والأمر ليس مهولة، الموضوع ببسيط جدا. ويعني المد في اللغة معناها الزيادة، المط في الاصطلاح. المد إطالة الصوت بحرف من حرف المد والليل الثلاثة، أو بحرف من حرفي الليل إذا لقي حرف المد أو حرف الليل همزا أو سكون. وحرف المد إيه؟ ثلاثة، واي بشروط نوحيها، يعني واو ساكن قبلها ضم، ياء ساكن قبلها كسر، ألف ساكن قبلها إيه؟ فتح. و كما قال في التحفة: والمد أصلي وفرعي له، وسمى أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتنب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. يبقى المد الأصلي والطبيعي اللي هو صاحب الطبيعة السليمة يمد حركتان، أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون بشروط نوحيها. واو ساكنة قبلها ضم، ياء ساكنة قبلها كسر، ألف ساكنة قبلها فتح، ولا همز ولا سكون. يبقى المد كم نوع؟ أصلي وفرع. الفرع بقى موقوف على سبب كهمز أو سكون. الطبيعي أن أي حرف غير همز أو سكون ده بعد مد فالطبيعي يكون. طب والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مزجلة. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي، وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل الف يلتزم الطبيعي، والليل من الياء وواو سكن الانفتاح قبل كل الاعلين. وبعدين بقى الفرعي اللي هو همزه وسكون، فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمه وذهب المتصل يعاد، ده اسمه متصل، الهمز والمد يكون في كلمه واحده. يعني السماء، الألف دي حرف علة، حرف مريض، حرف سقيم، حرف ضعيف، وبعده همزة قوية. أرنب وأسد بيكون في أوضة واحدة، فنخاف على الأرنب فنقوي، نقويه بإيه؟ بالمد، يكون مع الضعيف حتى يقوى. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة، وهذا المنفصل، منفصل يكون المد في كلمة والإيه؟ والهمزة في كلمة تانية، لا إله إلا الله. أبو السكون، إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين ياخذ حكم الجواز، ومثل زي إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذ، ده اسمه مد بدل. وهنا مستدركة المسألة دي على الجنزوري، لأن قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا، لا، لأن القرآن ومسؤولة وإسرائيل ما تقدم الهمزة على المد، لكن لا يعتد به كبدل. البدل تعريفه الأصلي أو أبدل الهمز حرف مد كآمن وإيمانا، آسى أصلا آسى، آمن وآمن وهكذا، هذا هو المد الحقيقي. وذلك ورش له فيها أساس البدل، ملوش في القرآن مثلا، ملوش في مسؤولة، هو شكله شكل المد. يعني لكن هو في الحقيقه مش ابدال همز حرف مد. لو قلنا الفرع يا همز يا سكون، السكون يا اما لازم يا اما عارض. اللازم ان السكون اصلها وصلا ووقفا بعد مد طويله، يعني لزوم السكون في الحالين الحاقة، ألف سكنة وقاف مشددة ساكن في محرك، فالتقى ساكنان وهذا السكون يلزمه في الحالين وصلا وإيه ووقف. يبقى المد نط الحرف زيادة الحرف، وفي أسباب للمد، في سبب لفظي زي الهمزة أو السكون لقوي المد، يا إما سبب معنوي قصد المبالغة في النفع زي مد التبرئة لا ريب لا شيئة الحمزة، يا إما مد التعظيم زي لا إله إلا الله كما سيرد الآن. طبعا عشان نخلص من الدرة، هي فيها بيت واحد في المد، ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حز، وبعد الهمز واللين أصل. يعني إيه مدهم وسط؟ عن وسط المد للمتصل لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر أربعة، ومن فصل قصرا ألا حز، أبو جعفر ويعقوب ياخذ في المنفصل القصر، يبقى خلف العاشر المنفصل المتصل عنده التوسط. ومده مصد ومنفصل قصرا ألا حز، ألا أبو جعفر وحز يعقوب، وبعد الهمز واللين والصلة أبو جعفر بعد الهمز واللين يقصره كحفص، ليس فيه مد كورش، ورش في الهمز في البدل مثلا له الايه قصر قصر مد ثلاثة البدل له في المفصل اشباع ستة مثلا، يعني قالون له قصر تواصل في المنفصل له تواصل في المتصل. فابو جعفر خالف اصله في موضوع الهمز واللين، فاللين المهموز ورش بالدول اربعة وست زي شيء مثلا، ابو جعفر لا. في الشاطبية يقول الشاطبي رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقى الهمز طولا، معنى البيت ليس له معنى. يعني إيه ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقى الهمز طولا؟ نقول حرف مد وخلاص، يعني ألف قبلها فتح أو كسرة قبل الياء وضم قبل الواو ولقى الهمز وطولها الميم، يعني طولها الميم وكام حركة طولها ستة يعني لمن. وكان أولى أن يقول الشاطبي رحمه الله: إن حرف مد قبل همز طول جاء فضله والغير دونهما فضل. كان أولى أن يقول إن حرف مد قبل همز طول ست حركات يعني جاء فضله، جاء يبقى ورش وفضله حمزة، والغير غير حمزة ورش دونهما فضلا، دون الستة فضلوا. لكن يقول إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقى الهمز طولا، ولا يذكر لمن، لأن يعني فيه مفتاح للطيبة والشداء والضرة، المفتاح يقول لفظ وقيد وترجمة. وأقول لمن هو مغرم بالشاطبية، قول الشاطبية أفضل وأسهل، طب فكر الخط في البيت ده لأنه حدد. ثم قال: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بقول فيه ما يرويك درا ومغضلا، يعني المنفصل يقصره بادره طالبا بقول فيه ما يرويك درا، يعني ابن كثير والسوسي قولا واحدة بالقصر، قصر المنفصل، وقالون ودور أبو عام بالخلاف له القصر والتوسط. تجيء عن سوء وشاء اتصاله ومفصله في أمنها أمره إلى، جاء بأمثلة: جيء متصل، سوء شاء اتصاله، عن هذا هو المتصل، ومفصله في أمنها مد منفصل أمره إلى مد منفصل. طبعا الكلام في الطيبة بقى أفضل بكثير وأجمل لأنه واضح. يقول ابن الجزري في الطيبة: إن حرف مد قبل همز طول جتفد ومس خلفا، يعني هنطول المد قبل هند سواء كان متصل أو منفصل. جود فيد ومسخل جود الورش من الطرف الأزرق فيد حمز ومس خلفا ان ذكوان بالخلاف هو يقصد النقاش من طرق ابن ذكوان. وعن باقي الملا وصف بيت 162-163 عن باقي الملا غير حمزة وورش والنقاش من ابن ذكوان عن باقي الملا وصف اربعة يبقى عاصم ياخد اربعة وكل قراء ياخد اربعة. وهنحدد بقى متصل ولا منفصل. وقيل دونهم نل دون الستة خمس يبقى نل عاصم او المفروض نقول نيل في الامر يعني. فنيل عاصم يأخذ اربعة من عن باقي الملا وسط ويأخذ خمسة من قيل دونهم نل قيل دون دون المذكورين وجود شد ومسخلفا لما اخذوا ستة دونهم نل يبقى دون الستة خمس يبقى هنا عاصم خد خمسة من دونهم وخد أربعة من عن باقي الملا وسط. قال وعن باقي الملا وسط وقيل دونهم نل ثم كل روى كل ابن عامر وروى الكسائي وقال في العاشر انزل درجة نل خد خمسة يبقى كل روى خد أربعة يبقى كل روى ابن عامر والكسائي وقال في العاشر خد أربعة من جهتين عن باقي الملا وسط وقيل دونهم نل خمسة ثم كل روى يبقى أربعة فباقيهم يبقى باقي القراء ممكن ياخدوا ثلاث حركات اواشبع ما اتصل للكل عن بعض بعض اهل الاداء اخذ الاشباع للمتصل يبقى بقول لك حفص لهم مثلا في السفهاء 4 و5 و6 على الاسكان و4 و5 و6 على الاشمام من اين اتيت بالسته اهو اشبع ما اتصل للكل عن بعض من اين اتيت بالخمسه دونهم منين جبت اربعه منين عن باقي الملا وسط ابن الجزري كلامه محدد لكن الشرط اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم لقى الهمز قوات لمن لم يحدد لمن. ثم قال رحمه الله وخصر المنفصل ابن الجزري طيب وخصر المنفصل بين لي حما عن قلتهم دعن ثمن او لي بين حما عن قلتهم دعن ثمن يعني هشام وقالون والبصريين أبو عمرو يعقوب وعن حفص بالخلاف ودعن ثمل بلا خلاف ابن كثير وأبو جعفر أصحاب قصر المنفصل قولا واحدا وطبعا ليس لهم إمالة قولا واحدا وبالخلاف بقى هشام وقالون وحفص والبصريين أبو عمرو يعقوب يبقى لهم مثلا قصر التواصل في المنفصل وطبعا يبقى المتصل خد أربعة وخدوا إيه ستة عن اجمع ما اتصل الكل عن بعض وطبعا اللي هم ما تذكروش يبقى فباقيهم ممكن ثلاثة عشان ما نعادش الدنيا الحرف المادة قبل همزة طولة جود فيد ومسخول هياخدوا ست ورش من طريق الازرق وحمزة والنقاش من طريق ابن ذكوان عن باقي الملا وسط باقي الملا غير المذكورين جود فيد ومسخول فن اربعة وقيل دونهم نل او نيل خمسة عاصم وخد وسط أربعة ثم كان روى أربعة فباقيهم ثلاثة أو أجمع ما اتصل الكل عن بعض الإشباع ست عن بعض أهل الأداء أجمع المتصل الكل ثم قال وقصر المنفصل باللي حمن عن قلفهم دعن ثمل هذا باب قصر المنفصل إذا من لم يذكر هنا في قصر المنفصل فيمشي مع إيه؟ مع الترجمة السابقة ثم قال ابن الجزري رحمه الله والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد يعني اصحاب قصر المفاصل اللي هم بني حمن عن قلفين دعن ثمل لهم عند ما يقرؤون لا اله الا الله ولا اله الا هو يعمل مد تعظيم وفي حديثان مرفوعان الحديث الاول من قال لا اله الا الله ومد فهدم له 4000 ذنب من الكبائر والحديث الآخر من قال لا إله إلا الله ومد أدخل الله دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم والحديث ضعيف والحديث ضعيف أو الحديثان مرفوعان وابن الجزري كان محدثا واستخدم الحديثين وعمل بهم مد التعظيم وهذا سبب معنوي للمد. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: وأزرق إن بعد هم حرف مد مد له واقصر ووسط. يعني في المد البدل الأزرق عن طريق من طرق ورش مد له واقصر ووسط، يمد 6 ويقصر 2 ووسط 4. وذكر أمثلة: كناء، فالآن، أوتوا، إي، آمنتم، رأى. ثم قال رحمه الله: لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. لا عن منون إذا كان عن منون مثل ماء، سماء، هذا بدل مد عوض ليس بدل حقيقي، ليس إبدال همز كما قلنا بتعريف البدل، أو أبدل الهمز حرف مد كآمن وإيمانا، لكن المنون ليس في الحقيقة هو بدل. ولا الساكن صح بكلمة قرآن مثلا مسؤولة، وفي الحقيقة برضه أيضا ده ليس بدل، هو شكل البدل معلش. أو همز وصل الأصح زي إيتي، إيتي القوم الظالمين، هي الحقيقة أنئت القوم الظالمين، هي همزة ساكنة، فعشان ننطقها نجيب حرف إيه؟ همزة وصل، فأصبحت إئتي، والكل مبدل كأس أو تيها، فتبدأ الهمزة الثانية فأصبحت كأنها بدل. فعلى هذا على خلاف، همز وصف الأصح إن أنت لا اعتد بيها، وإن اعتديت أديها 2 4 6 أعملها زي البدل. قال: وامنع يؤاخذ، يؤاخذ والباب بابها ممنوع فيها مد البدل، مدها ثلاثة البدل. وامنع يؤاخذ. ثم قال: وبعدل الأولى خلف والآن وإسرائيل. في خلاف في مد البدل في عدل الأولى وفي الآن وفي إسرائيل، لأنه يعني برضو قضية مش قضية إيه، ليس إبدال عن همز. وطبعا الآن بتاعت مقصود بها الآن موضع يونس، الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت، وكلمة إسرائيل في جميع القرآن. وعدة الأولى معروفة طبعا في النجم. لو جينا للشطبية بقى نحاول نفهم الكلام بتاع الشط. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى الورش المطولة ووسطه قوم. يعني الهمز الثابت أو المغير بالنقل مثلا، همز الثابت زي إيه؟ آمن. والهمز المغير زي هؤلاء يالها مثلا. وذكروا أمثلة كآمن، هؤلاء يالها، آتى للإيمان. قال رحمه الله الشاطبي: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، قصر عن 2، وقد يروى الورش مطولة يعني 6، وجاب رسالة التمريض. ثم قال: ووسطه قوم، ووسطه قوم خلاد يعني لا، ووسطه قوم من أهل الأداء. إذن قصر وتوسط مد، لكن يعني مفهومة بالعافية. لكن ابن الجزري رحمه الله قال مد له واقصر واسط، وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر واسط. لكن هنا قال: ومن بعد همز ثالث أو مغير فقصر 2 بس، وقد يروى الورش مطولة ووسطه قوم. وأوهم إن خلاد ممكن يكون له هنا، لكن هو في الحقيقة يقصد قوم من أهل الأداء. ثم أتى بأمثلة فقال: كآمن، هؤلاء يالها، آتى للإيمان مسلة. هذه أمثلة. ثم استثنى سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح قرآن ومسؤولا نسأل. طبعا في الشطبية منع يا إسرائيل، وبعد ساكن صحيح قرآن ومسؤولة. وفي الحقيقة أنه هذا ليس بدل حقيقي، لأن البدل قلنا أبدل الهمز حرف مد. قرآن لم يبدل الهمز حرف مد فيه. وكان أولى الشاطبي أن يقول سواء يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن، وبدل ما يقول مسؤول نسألة كان يقول وتنوينا نبدلة، عشان يدخل إيه الإبدال من التنوين ممنوع. وما بعد همز الوصل إيت ممنوع أيضا من الشطبية، لكن في الطبقة له همز الوصل في الأصح في وجهين أصح وصحيح. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم، هذا خطأ كبير وقع في الشاطبي رحمه الله. وبعضهم يؤاخذكم يعني يأخذكم على خلاف ابن جد الغنى يؤاخذ. كان الأولى أن يقول وما بعد همز الوصل إيت يؤاخذكم وبعضهم الآن مستفهما تلا، يعني بعد همز الوصل زي إيت القوم الظالمين ممنوع أن أمد البدل فيها 4 و6 لورش. ويؤاخذكم أيضا أنها من يؤاخذ مش يؤاخذ، والباب باب يؤاخذ كله. كان الأول أن يقول وما بعد همز الوصل في إيت يؤاخذكم وبعضهم الآن، يعني الخلاف في الآن مستفهما الآن مستفهما بتاعت يونس، ففيها الإيه الخلاف. وما بعد همز الوصل إيتي يؤاخذكم وبعضهم الآن مستفهما تلا. وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، يعني إيه بعضهم يبدأ فيه قولان فيها وجهان في الآن مستفهما الآن مستفهمة، وعاد الأولى أيضا فيها قولان. فنعيد على الإيه على الترجمة السابق قال وبعضهم، ثم قال وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. ابن غلبون طاهر هو الإمام الحجة أبو الحسن طاهر ابن الإمام عبد المنعم بن غلبون، طاهر أبوه من علماء القراءات وله تصانيف كثيرة في علوم القرآن، وهو من حلب وهما من حلب، وطبعا نزل بمصر وأقام بها، وطبعا انتفع كثير من الناس بعلم ابن غلبون وأبيه. ومن مصنفات الوالد طبعا كتاب الإرشاد، ومن تلاميذه طبعا الإمام مكي بن أبي طالب، ومن مصنفات الإب كتاب التذكرة ابن غلبون، ومن تلاميذه أبو عمرو الداني اللي هو ألف كتاب التيسير اللي خد الشاطبي منه الشاطبي. طبعا وما بعد همز الوصل إيتي يؤاخذكم ممنوع زي همز الوصل في الشطبية، طيبة طبعا همز الوصل في الأصح. وبعضهم الآن مستفهما تلا وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، يعني إيه يعني طاهر بن غلبون قال بقصر جميع الباب وأخذ به وأقرأ الناس به، ويعني الباب ما كان حرف مد فيه بعد همز ثابت أو مغير يقصد البدل يعني. وقال وقول قول ورش بذلك أي جعله هو المذهب له وجعل ما سواه غلطا ووهما. ويصح طبعا أن يكون معنى أن كلمة ابن غلبون أنه قول أي ناسب التقول والافتراء والوهم إلى من نقل التوسط والمد عن ورش في المد الإيه الثابت أو المغير مد البدل. قال الشاطبي رحمه الله وعن كلين بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصيلا، يعني السكون اللازم المد الطويل عن كل القراء عن كلين بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصيلا يعني العرض للسكون. وهنا خطأ، هو المفروض عند سكون الوقف ثلاثة قصر توسط ومد لا يكون ايه وجهان فقط، هذا خطأ كبير وقع فيه الشاطبي، لكن نعتذر له يعني نقصد ان هو ماشي بالعرض السكون ماشي مدى طبيعي مثلا نستعين. ففي وجه وهناخد وجهين تانيين هما وجهان اللي هما زادهم الشاطبي اعتذار. ثم قال: ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فانطلى. يعني الفواتح فواتح الصور 14 حرف نص حكيم قاطع له سر أو سر سحارا من قطعك، وموجود في 29 صورة عدد حروف الهجاء، هتمد في حروف نقص عسلك لزوم السكون. يعني لام 6 حركات لأن فيها ألف ساكنة وميم ساكنة. طب عين فيها وجهان والطول فضلة يعني 4 و6، لأنها عين دي مش مد، دليل دليل لازم. أما بقية حروف نقص عسلكم مد لازم. وفي نحو طه القصر يعني حروف حي طهر فيها القصر لكل القراء إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فانطلى. يعني حروف حي طهر والألف لا تمد. مرة أخرى: حروف سن سحيرا من قطعك أو نص حكيم قطع لو سر 14 حرف بتوع فواتح الصور هنقسمهم 8 نقص عسلكم، نمدها مد طويل ما عدا العين فيها وجهان من الشطبية بالطيبة فيها 3 قصر التوسط مد، لأنها لين لازم وليس مد لازم. وحي طهر تمد حركتان كمد طبيعي، باقي الألف فالألف لا يمد ليس في حرف مد فينطلى. ثم انتقل رحمه الله الشاطبي إلى وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملة بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعمله. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخل. يعني ايه؟ ان تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة ليست بكلمتين او واو فهو كان جملة، يعني شيء هيئة سو واو او ياء ساكنة قبلها فتح تبقى دي اسمها ايه؟ لي، وبعدها همزة تبقى ايه؟ للمهموز. ورش له فيها ايه؟ 4 و6 توسط ومد. فقال بطول يبقى 6 وقصر 2. لا هو يقصد بطول وقصر الطول، برضه كان اولى ان يقول بطول وتوسط. نعتذر. وصل ورش وقفه في الوصل وفي الوقف في الحالين يعني. وان تسكن الياء بين فتح وهمزه بكلمه نواو فوجهان جمله بطول وقصر وصل ورش ووقفه. طبعا الكلام من الجذري كلام طيب جدا هنشوفه افضل بكثير من هذا الكلام. قال ابن الجذري: وحرف يميني قبين همزتي عنهم دودا وواسطا بكلمتي. وحرف يميني، حرف يمين اللي هو ايه؟ واو وياء ساكنه وفتحه قبلهما. وحرف يميني قبين همزتي يعني قبل الهمزه يبقى ليه المهمود. عنه عن الازرق عن الورش امدودا يبقى ايه؟ 6 ووسطا يبقى 4 مثل شيء وهيئه وسوء. وحرف الليني قبيل همزتي عنهم دودا ووسطا بكلمتي اذا كان في كلمه واحده. لا موئلا موؤوده، استثنى موئلا واستثنى موؤوده، لان في الحقيقه موئلا من وأل وموؤوده من وأد. والبعض قد قصر سوءات، سوءات جمع سوءة، وسوءة مثل تمرة تجمع على تمرات وتمرات، كذلك سوءة تجمع على سوءات وسواءات. سوءات بقى فعلين مهموز وبدل، لكن على الجمع على سواءات مبقاش فعلين مهموز. فهذا الخلاف عمل مشكل وعمل، والبعض قد قصر سوءات. ولذلك في متن يقولون في واو سوءات اللي هو الليل المهموس ده وبعدها البدل هنعمل ايه على قصر الواو الهمز ثالثا ووسطهما مع، يعني ان قصرت الليل المهموس لك ثلاثة الباب، ان وسط الليل المهموس وسط الباب والداني على توسط وتواصل، فنقول سوءاتهما والقصر عليه ثلاثة البدل سوءاتهما، قصر الليل المهموس واحد بس دليل مش مد، وسوءات البدل قصره اثنين، وعلى القصر ايضا اربعة سوءات، والقصر هنا عدم المد مطلقا للدليل، يبقى على قصر الواو حركة واحدة لك ثلاثة البدل سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما. وحرف يميني قبيل همزتي عنهم دودا ووسطا بكلمتي، لا موئلا موؤودة لأنها من وعلى وعدة، والبعض قد قصر سوءات لأنهن سوءات جمع سوءة وسوءة زي تمرة تجمع على تمرات وتمرات سوءات وسوءات، فإن سكناها هتبقى ليل مهموس، ما سكناهاش هتبقى مش ليل مهموس. الشاب قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فهو جهاد جملة، يعني ليل المهموس يعني بطول وقصر، ويقصد بطول وقصر الطول يبقى 4 و6، وصل ورش ووقفه يعني في الحالين في الوصف وفي الوقف، وعند سكون الوقف للكل عملة إذا كان واقف عليها فيبقى عرض للسكون لين عرض فرقة الكل اشتغل عليه. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة، يعني إذا كان واقف على بيت أو خوف في اللين هيبقى زي غيره لين عارض للسكون، لما واقف على البيت مثلا ليه قصر تواصل المد بكل قراء وليه القصر على إيه بالروم على حركة واحدة بيتي، لأن يعني الروم كما وصله. قال رحمه الله وفي واو سوءات خلاف لورشه، وقلنا الخلاف ده نتج عن ايه؟ عن ان هي اصلها جمع سوءة وسوءة تجمع على سوءات وسوءات، فان فتحنا الواو ليست لين مهمود وان سكناها بين لين مهمود، فعلى قصر الواو الهمز ثالثا ووسطهما معا، يبقى في 4 اوجه هنوسط لين مهمود ونوسط البدل سوءاتهما، هنخسر الاولاني والاولاني يقصر بلا مد لانه لين حركه واحده وعليها ايه ثلاثه البدل سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما. وفي واو سوءات خلاف لورشه، وعن كل الموؤوده تقصر وموئله، الموؤوده بالرغم انها لين مهمول وموئله موئله لين مهمول الا انه القصر قولا واحدا، ليه؟ لأنها من وأل والتاني من وأذا. ابن الجزري رحمه الله قال وحرف اللين قبيل همزتي عنهم دودا موصفا بكلمتي، لا موئلا موؤودة، والبعض قصر سوءات، وبعض قص مد شيء له مع حمزة، بعض أهل الأداء خص من حرفي اللين كلمة شيء كيف أتت فمدها الأزرق، وحمزة أخذ أيضا التوسط من بلغة النفي أخذ شيء ومدها 4، وله أيضا السكت وصلا، أما إذا وقف عليها فله حكم وقف حمزة وهشام على الإيه؟ على الهمز، ده موضوع تاني. يبقى شيء له فيها 4 زي الأزرق، لكن الأزرق له إيه؟ 4 و6، وله حاجة تانية السكت. وطبعا وبعض الخاصة مد شيء له مع حمزة، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، زي مد التعظيم لا إله إلا الله بالغ في النفي ذات المبنى ذات المعنى، أيضا في كلمات اسمها لا نفي للجنس أو مبالغة النفي أو للتبرئة زي لا ريب لا جرم لا مرض، حمزة له فيها ايه 4 وله 2 على الاصل، كمادة طبيعية. لكن لا إله إلا الله ولا إكراه في الدين ما داش إيه مادة طبيعية أو لا نفعل الجنس، لأنه هو دم من قبل المنفصل فله ست حركات وأقوى السريرين يستقل. يعني دي ستة ويبالغ نفي بيهم ولا يبالغ بأربعة؟ لا ستة عنده. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: وأشبع المد لساكن اللازم ونحو عين فالثلاثة لهم. أشبع المد لساكن اللازم يعني إذا كان السكون لازم في الحالين زي لام يشبعها ست حركات الحاقة، ونحو عين فالثلاثة لهم. عين قلنا ايه؟ لين لازم مش مد لازم، فتاخد ثلاثة اثنين اربعة ستة من الطيبة لكن مش اضمية وجهان والطول فضل. فقال رحمه الله: واجمع المد لساكن لازم، المد يشبع مد لازما اللي هو الايه سكون لزوم السكون في الحالين، ونحو عين زي حروف ناقص عسلوكم مثلا نون قاب المد اهو والساكن اهو في الفاء او النون يبقى التقاء ساكنين. واجمع المد لساكن لازم المد اللازم ونحو عين فالثلاثة لهم. عين مد لا هي مين لازم فتاخد ايه؟ اثنين اربعة ستة. ونحو عين بقى من كفها عين صاد وحنون عين سين قاف، نحو عين الهذين واللتين واللذين بتاعت مين؟ المكر بشد، فهي برضه بتعتبر مين ايه؟ لازم. ونحو عين واللي نحوها ايضا زي النقص على البيت مين العاد، لان عين لين والبيت لين بس ده لين لازم ده لين عار. ونحو عين فالثلاثة لهم خاصة توصف مادة كساكن الوقف يعني زي العرض السكون. وفي اللين يقل طول يعني بعض الطول اقل في كلمة الليل، قصدي في اللين يقل طول بيت خوف عين، يعني هما دعاة الطول هما هنا قلنا نحو عين فالثلاثة لهم قصة توسط مد، لكن دعاة الطول أقل لأن ده مد ده لين وحرف مد يمد، لكن حرف اللين لا يمد، لكن اشرمك على المر لمر منه إن في التقاء ساكنين زي عين زي لذين زي هتين، لكن في الحقيقة إن حرف المد يمد لكن حرف اللين لا يمد لأنه شبيه الصحيح. وفي اللين يقل طول يعني دعاة الطول أقل في اللين، وأقوى السريرين يستقل يعني معاك مثلا مبالغة النفي في لا إله إلا الله وأنت أصلا ماشي الحمزة بإيه بالمنفصل بمد بست حركات، هل تدي أربعة ولا تدي ستة؟ أقوى السريرين يستقل. ولا من البيت الحرام عندك بدل ولازم لازم يستقل، جاءوا أباهم عندك منفصل وعندك ايه بدل تاخد الهون تاخد المنفصل ست حركات اقوى اقوى الجود لازمه فمتصل فعرضه فمنفصل فبدل وهلم جر. ثم قال رحمه الله: والمد اولى ان تغير السبب وبقى الاصل او فاقصر احد. يعني ان تغير السبب سبب المد سواء كان همز او سكون المد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر في حاله التسهيل مثلا، يعني هؤلاء إن قالون مثلا البذي له تسهيل الايه الاولى وعلى مد القاصر ف بنقول ايه والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر، بقي الاثر بالتسهيل زي القانون يقول هؤلاء إن، فالتسهيل بقى أثر الهمز يبقى المد أولى أن بقي أثر الهمز، والمد أولى أن تغير السبب وبقى الأثر أو فاقصر حد يبقى لك المد وخاص. لكن إنزال الأثر بالإسقاط جاء أمرنا جاء أمرنا تمد ولا تقصر، المد أولى أن تغير السبب وبقى الأثر، لما بقى الأثر بالتسهيل يبقى المد أولى وهيجي القصر بعد كده، لكن انزال الاصل الهمزه بالاسقاط يبقى القصر ايه؟ او كلام طيب. فقالوا المد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر او فاقصر احد. مرة اخرى بسرعة، الحرف مد قبل همز طولة جوت فيد ومش قلت ورش من طريق الازرق وحمزة ومذكرون بالخلال، وعن باقي ما لا وسط ياخد اربعة ومنهم حفص. وقيل دونهم نيل عاصم ياخد ايه خمسة، يبقى خد اربعة وخمسة كده. ثم كان رواه خد اربعة فباقيهم ثلاثة. اوجع ما اتصل الكل عن بعض، بعض اهل الاداء يمد ايه المتصل بالاشباع. وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم ده ينسمد قصر قولا واحدا بكثير والضعف قولا واحدا، وبالخلاف قانون وهشام والبصريين وحفص. والبعض للتعظيم عند القصر مد، وان مد التعظيم سبب معنوي للمد زي لا اله الا الله لا اله الا هو، يمده لمبارده الايه للتعظيم يعني ذات المبنى ذات المعنى. وازرق ان بعد همز حرف مد مد له وقصر ووصف، يبقى الازرق له همز بعد حمز حرف مد زي امن له مد له وقصر ووصف، مد سته وقصر اثنين وسط اربعه. امثله كناء فالان اوتوا اي امنتم راى، ويونه بقلل الهمزه والراء رئاء. قال وامنع يؤاخذ، يؤاخذ لانها من يواخذ من واخذته، ان يؤاخذ ما تعديش بدلها. وبعد الاولى قلف والان واسرائيل، هذا خلاف عدد الاولى وخلاف الان بتاعت الاستفهام واسرائيل. ثم نقل وقالوا حرفي اللين قبيل همزتي عنهم مدودا وسطا بكلمتي، حرفي اللين الواو والياء قبيل همزه يعني لين مهموز له المد وله التوسط مدودا ووسطا. ثم قال حرفي اللين قبيل همزتي عنهم مدودا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤوده، لان دي من وائل من وائده. والبعض قد قصر سوءات، ان سوءات قلنا جمع سواء، وسواء تجمع على سوءات وسواءات مثل تمره تمرات وتمرات. فعلى قصر الواو الهمزه الثالثه نكسر الاولانيه لين المهموز ونمد عليه البدل 2 4 6 والوسط هما مع، لكن الداني ماشي على ايه؟ على التوسط في سوءاتهما وسوءاتكم طبعا وبابها يعني. وبعض خاص مد شيء له مع حمزه، والبعض مد لحمزه في نفي لا كلام مرد، مد التبرئة لحمزه لا مرد اربع حركات. ثم قال واجمع المد لساكن اللازم يعني لزوم السكون ياخد ست حركات، ونحو عين فالثلاثه لهم عين الدالين وليس ايه حرف مد، فياخد اثنين اربعه سته ودعات الطول اقل. ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طوله. وأقوى السببين يستقل جاء ميزة جاء وأداهم يعني أقوى السببين يستقل لا مرض لك في أربعة ولك في اثنين تاخد أربعة، لكن هو كان العلاج الثاني. لكن لا إكراه ولا إله إلا الله ما هو مبالغة في النفي، تدي ستة بتدي أربعة لا تدي ستة، أقوى السببين يستقل. آمين البيت الحرام بدل ولازم، بدل لازم هو ايضا متصل وبدل ناخذ المتصل. والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر او فاقصر احد. هؤلاء ان والبغائن فيه ناس هيسقطوا الاولى زي ابو عمرو، وفي ناس هيسهلوا الاولى، وعليهم مد وقصر. والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر بالايه بالايه بالتسهيل بين بين، لكن انزال الاثر بالاسقاط يعني يبقى الايه القصر اولى. ولك المد والقصر والمد اولى ان تغير السبب وبقى الاثر بالتسهيل، بقى الاثر الهمز، لكن انزال اثر الهمزه يبقى ايه نعم. هذا هو باب المد. وياريت تكون فهمناه، ولو في حاجة مش مفهومة نعيده مرة أخرى. قلنا استدراكاتنا على الشرطية بدل ما كان يقول إذا ألف أو ياءها بعد كثرة أو لو عن ضمة لقال همزة طوالة، كان أولى أن يقول إن حرف مد قبل همزة طوالة جاء فضله ولا غيره دونهما تلا أو فضلا. هو ما فيش وضع في الأبيات دي غير فإن ينفصل في القصر وبادره طالبا بقول فيما يرويك ضرا أو ضرا ومقضلا. وطبعا الاستدراكات الأخرى كلمة مثلا وقد يروى الورش مطولة ووسطه قوم ألبس أن قلاد له هنا توصل. وبعد سكن صحيح كقرآن ومسؤول يسأل كان المفروض يقول وتنوينا ندينا بدل مسؤول يسأل وطلع المستثنيات كلها. وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم كان أولى أن يقول وما بعد همز الوصل إيتي يؤاخذكم وبعضهم الآن مستفهما تلا. وطبعا عاد الأولى وابن غلبون الطاهر بقصر جميع الباب قال وقوله وشرحناها، لكن الكلام الطيبة واضح وصريح. وعن كلين بالمد ما قبل ساكن وعند سكون وقف وكان أصلا، وقلنا المفروض ما كانش يقول وكان يقول ثلاثة زي ما قال ابن الجزري ونحو عينك الثلاثة لهم كساكن وقف. يبقى نسوي بين ساكن الوقف وساكن الإضغام فيه هدى للمتقين. إذا اديت اثنين في فيه هدى ادي اثنين في المتقين العرض، قلت فيه هدى للمتقين يبقى لفظ نظري كمثله. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.